عشان عارف انا مظلوم ورفعت ايدي للمولى وقلت يا حي يا قيوم خلص لي حقي يا سامع شكوه المظلوم اكلت مالي وعملها معاك اكلت مالي وعملها معاك هدوم دنيا رديه بتدي كل واحد يوم دنيا غروره بتدي كل واحد يوم دنيا رديه بتدي كل واحد يوم لابد من يوم الظالم يبات مظلوم يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل آه آه يا ليل يا ليل سلام يا ليل أيا نفسي لو شتموك ابكي طولي بالي وغش الملامة وخافي من عذاب مالك اغش الملامة الملامة خافي من عذاب مالك مشيت في الهزل قليلي ايه جاب مالك ادلك انا عالخير خالفتيني ما اديكي وقعتي وقعتي وبرضو في عما بالك يا ليل